وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الكهربية، وحناخد مع بعض أول فصل إن شاء الله اللي هو الفصل التاسع. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ييسر إن شاء الله، نحاول ناخد أكبر قدر من الفصل النهاردة. الفصل التاسع بيتكلم عن التيار الكهربي وقانون أوم وتوصيل المقاومات والمقاومة النوعية وقانون أوم للدوائر المغلقة. وعايز أقول لكم على حاجة، إن الفصل التاسع أهم الفصول، يمكن درجاته مش هي أكتر درجات، بس الفصل العاشر والفصل الحداشر الاثنين مبنيين على الفصل التاسع. هنبدأ مع بعض كده ببعض التعريفات المهمة. أول تعريف معانا اسم الفصل أساسا الكهربية التيارية، أو اسم الوحدة الكهربية التيارية. احنا عندنا يا جماعة اثنين كهربية، كهربية تيارية وكهربية استاتيكية. الكهربية استاتيكية الشحنات بتاعتها ساكنة، زي بالظبط لما اجيب مسطره مثلا وبعدين ادلكها بشعر كده فهتتشحن فهتظل الشحنات ساكنه، دي اسمها كهربيه استاتيكيه. انما الكهربيه اللي بتمشي في الموصلات دي اسمها كهربيه ديناميكيه او كهربيه تياريه او كهربيه متحركه، وهي دي هتكون موضوع الوحده بتاعه الكهربيه بتاعتنا كلها. عندنا الفصل اللي هو التاسع دوت تمهيد او هو الاساس لكل الكهربيه اللي احنا هناخدها ان شاء الله. التيار الكهربي، انا لما اشوف قدامي سلك ماشي فيه كهرباء، أسأل نفسي يا ترى إيه اللي ماشي في هذا السلك؟ التعريف بيقول فيض من الإلكترونات تسري في الموصل من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. فيض من الإلكترونات، فيض تعني الكسرة والسرعة، تسري في الموصل من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. ومسأل على طول يعني إيه موصل كهربي؟ الموصل الكهربي مادة تسمح بمرور التيار الكهربي خلالها، لأنها تحتوي على إلكترونات حرة. لما أقول علل النحاس يسمح بتوصيل الكهرباء، أقول لأن النحاس يحتوي على إلكترونات حرة. يبقى متى تسمح المادة بتوصيل الكهرباء؟ إذا احتوت على إلكترونات حرة. طيب بالنسبة لاتجاه التيار الكهربي، في ناس حافظة الموضوع بس حافظة في شيء من الخطأ. يقولك اتجاه التيار الكهربي عندنا اتجاهين، اتجاه تقليدي واتجاه إلكتروني. ماشي، يقولك الاتجاه التقليدي من الموجب للسالب، واتجاه الالكتروني من السالب للموجب. طب ما انت كده كلت نص الكلام، كده معنى الكلام ان ده عكس ده، وهو مش حاصل. على فكره الاتجاه التقليدي هو هو الاتجاه الالكتروني. ازاي هو هو؟ اقول لحضرتك بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الاتجاه التقليدي تعريفه هو حركه شحنات موجبة من القطب الموجب للقطب السالب. ده التقليدي، حركة شحنات موجبة من الموجب إلى السالب في هذا الاتجاه. طب والإلكتروني؟ هو حركة، هو هنا خدوا بالكم اللي كان ماشي شحنات موجبة ماشي في هذا الاتجاه. طب وهنا هو حركة شحنات سالبة اللي هي إلكترونات من القطب السالب للقطب الموجب. لو انت دققت هتلاقيها هي هي، لان انا لما اقول لك الموجب مش يمين، ما هي هي يا اخوانا السالب مش شمال. اصل ما ينفعش ده يبقى العكس، يبقى ازاي؟ يبقى كان في كلام غلط. يبقى الطيارين ابقى عارف كده ومقتنع تماما ان هم نفس الاتجاه، بس الاول كانوا معتقدين ان اللي بيمشي في الاسلاك شحنات موجبه بتمشي من الموجب للسالب، وبعدين عرفنا ان اللي بيمشي فعلا في الالكترونات شحنات سالبه او الكترونات سالبه من القطب السالب للقطب الموجب، فتبقى هي هي نفس النتيجه. وبعدين انا بقربها دايما بمثل بسيط كده عشان برضو لو حد مش مستوعب. انا بقول لطلبتي دايما لو انا عندي صف بيض محطوط في كرتونه بيض وشلنا بيضه فأصبح في فجوة، فبدأت أنا أعمل إيه؟ أحرك البيض في الفجوة. أحرك يعني الفجوة هي، أحط بيضة كده وبعدين بيضة كده وبعدين بيضة كده، وبسأل اتنين اوصفوا لي الحدث. واحد يقول لي البيض بيتحرك يسارا، اقول له صح. واحد يقول لي الفجوة تتحرك يمينا، طب ما هو نفس الوصف، صح برضه. فلما الموجة بيمشي يمين هي هي السالب يمشي شمال، يبقى دي اول حاجة بلفت نظركم ليها، ان اتجاه التيار، لان دي في اساس فهمك للكهربية، اتجاه التيار الكهربي واحد، الاثنين او يؤدوا الى نفس المفهوم في الاخر. ماشي، يبقى في تيار تقليدي لما تيجي تعرفه تقول هو حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب الى القطب الايه السالب. طب تيار الكتروني هو حركة شحنات سالبة من القطب السالب الى القطب الموجب. طيب هنتكلم عن بعض التعريفات، عندنا تعريفات كتير قوي، بس انا عايز اتكلم عليها من خلال الدائرة الكهربية البسيطة بتاعت اعدادية اللي احنا عارفينها ديت. تعالوا نشوف ازاي هنطلع تعريفاتنا من الدائرة دي. طبعا انا عندي هنا دي بطارية، البطارية ده اسمه رسم او رمز اصطلاحي، ده يصطلح على انه القطب الموجب ودوت القطب السالب. طبعا ده مفتاح، ده أميتر، دي مقاومة، ده فولتميتر، دي مقاومة متغيرة. تعالوا بقى واحدة واحدة كده نشوف دور كل واحد في هذا البناء وظيفته ايه. البطارية يا ترى هي بتعمل ايه؟ البطارية دي، البطارية دي تعمل كمضخة للإلكترونات. بالراحة بقى كده وعايزك تفهم، الضخ مقصود بيه انتاج الكترونات، يعني هي هتطلع الكترونات وتزقها. يعني لو تخيلت معايا ان السلك دوت احنا شايفين اللي جوه، يعني لو كبرنا السلك كده ودي البطارية هي عمالة تطلع الكترونات وتحطها هنا، طيب يبقى حاطت اول الكترون وبعدين بتزق التاني وبعدين بتزق التالت وبعدين بتزق الرابع. يبقى خد بالك الالكترونات بتتحرك في الدائرة كلها، ومن الذي يبذل الشغل؟ البطارية. يبقى البطارية هي التي تبذل الشغل لتحريك الشحنات خلال الدائرة كلها، ويسمى هذا الشغل بالقوة الدافعة الكهربية. اسمها ايه؟ قوة دافعة. يا اخي بص على الاسم وتأمل العربي الجميل بتاعنا، قوة دافعة. يبقى بص كده، القوة الدافعة الكهربية للمصدر دوت هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الشحنات واقفة طابور جوه البطارية. طيب البطارية تعمل ايه؟ تحرك الشحنات جواها وبعدين تحركها بره وترجعها تاني. يعني انا عايزك تبقى مقتنع دلوقتي بان لو انت، لو تخيلنا ان احنا بنرى الالكترونات وهي بتمشي، ها، ما سألتش نفسك هي الالكترونات ليها رجلين؟ هي كيف تمشي؟ تمشي بالدفع. طب ومين اللي بيدفع؟ ما هي دي لما بتخرج الكترون بيزق اللي قبله وبيزق اللي قبله، لذلك اسمها قوة دافعة كهربية، هي الشغل الكلي. وطب مين اللي بيبذل؟ البطارية. هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1.5 كولوم في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر، وتقاس بالفولت، وتلقى دايما على حجر البطارية مثلا مكتوب عليه 1.5 فولت. وعلى طول نقول السؤال بتاعنا، ما معنى أن القوة الدافعة الكهربية لبطارية 1.5 فولت؟ بالراحة بقى أقول له، أي أن هذه البطارية تبذل شغلا قدره 1.5 جول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها. طيب تاني موضوع وركز معايا من فضلك، المفتاح. واحد يقول لك طب المفتاح ده مش موضوع، ما هو للأسف لحد دلوقتي في حد مش فاهم يعني ايه المفتاح. المفتاح كل اللي انا اعرفه عنه وظيفته فتح وغلق الدائرة. طب لما اسأل طالب ساعات ويبقى مش فاهم قوي واقول له اعلل، عند فتح الدائرة لا يمر التيار، يقف ليه؟ لما بفتح الدائرة ما بيمرش تيار. هو مش فاهم، يقول لك ما اتفتحت. طب يعني ايه اتفتحت؟ يعني دخل الهواء بين طرفي السلك. دخل مين؟ الهواء بين طرفي السلك. والهواء له مقاومة لا نهائية، مقاومة كبيرة جدا، هي مش لا نهائية قوي يعني، هي ممكن تخترق برضو بس مقاومة كبيرة قوي. فالمقاومة الكبيرة قوي دي توصل التيار للصفر. يعني ما الذي يحدث عند فتح الدائرة؟ تدخل مقاومة الهواء ضمن مقاومة الدائرة، فترتفع مقاومة الدائرة جدا، فينخفض التيار إلى أن يصل إلى الصفر. يبقى المفتاح وظيفته فتح وغلق الدائرة عن طريق إدخال مقاومة الهواء في اللعبة. طيب الأميتر، الأميتر قاعد هنا لقياس شدة التيار. الأميتر يقيس شدة التيار. ومعنى شدة التيار وكأنه تيار مائي. تعالى تتخيل معايا كده شدة تيار الماء. أقربها لك، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا لما أفتح حنفية ماشي، وأحط تحتها حاجة عشان أستقبل كمية الماء اللي هتوصل، حطيت الحاجة دي لزمن معين، مش هتتكون فيها كمية مية؟ طب كمية المية ديت اللي هتبقى متكومة في الحاجة دي تتوقف على حاجتين: شدة تيار الماء، المية قوية ولا ضعيفة، والزمن. يبقى نقول كمان مرة: كمية الماء التي تصل خلال زمن معين تتوقف على حاجتين: شدة تيار الماء والزمن. طب بالقياس، لو أنا عندي سلك كمية الكهرباء اللي مارة منه تتوقف على حاجتين: شدة التيار والزمن. طيب يرمز لكمية الكهربية أو للشحنة الكهربية بالرمز كيو، يرمز لكمية الكهربية بالرمز كيو، ولشدة التيار بالرمز آي، وللزمن بالرمز تي. ولو حبينا نجمعهم هيبقى كيو بتساوي اي تي. كيو يعني كمية الكهربية بالكولوم، واي يعني شدة التيار، وتي يعني الزمن. اما عن حفظ التعريف فطالب ثالثة ثانوي اكبر من ان هو يقعد يمسك ورقة وقلم ويقعد يحفظ في التعريف، عيب. انا بمسك مثلا سي ان انا عارف عايز اعرف شدة التيار، يا اخي هتروح كاتب اي بتساوي كيو على تي، وتقول لنفسك ان الاي هي الكيو لما التايم يكون بواحد. يبقى شدة التيار الكهربي المار في موصل هو كمية الكهربية المارة عبر مقطع الموصل خلال زمن قدره 1 ثانية. او ممكن تقول ان شدة التيار هي المعدل الزمني لمرور الشحنات. ولما اقول لحضرتك ما معنى ان شدة التيار المار في موصل 5 امبير، انا عايز الطالب الشاطر يكفي حفظ هذا المثلث. سؤال: ما معنى ان يجاب من المثلث برضو ازاي؟ تعال بص، خلينا مع المثلث ده. لما اقول لك يعني ايه التيار 5 امبير، جاوب انت امتى دي بخمسة؟ لما دي تكون بخمسة ودي تكون بواحد. نقول كمان: ما معنى ان شدة التيار 5 امبير؟ اي انه تمر شحنة قدرها 5 كولوم خلال زمن قدره 1 ثانية. طب عايز اعرف الامبير برضو من المثلث، اسأل نفسي امتى اي بامبير؟ لما تكون الكيوب 1 كولوم والتايم ب1 ثانية. يبقى الامبير هو الاي لما الكيوب 1 والتايم ب1. قولها بالعربي: الامبير هو شدة التيار الكهربي المار في موصل تمر فيه شحنة قدرها 1 كولوم خلال زمن قدره 1 ثانية. طيب وهكذا، ومش هضيع وقت اكتر من كده في الجزئية ديت، الا ان الكيو ممكن هنا تتفك. الكيو شحنة تتفك بإيه بقى؟ بناقل الشحنة. هي الشحنة اللي مرت عبارة عن مين؟ عبارة عن عدد إلكترونات، وكل إلكترون يحمل شحنة. طيب يبقى الشحنة الكلية هي شحنة الإلكترون في عدد الإلكترونات المرة. يعني ممكن أفك الكيو ديت إلى إن كيو إلكترون. يعني الكيو الكلية اللي مرت تتفك بإيه؟ حاصل ضرب عدد الإلكترونات المرة في شحنة كل إلكترون. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن اتكلم على شدة تيار الماء اللي ماشي في ماسورة برضو من منطق تاني خالص. ازاي؟ ركز معايا من فضلك. لو انا عندي يا جماعه خزان ميه وخزان ميه تاني، بس واحد مليان والتاني فاضي، ووصلت ماسوره ما بينهم، هيندفع تيار الماء منين لفين؟ من المليان ذو الضغط الكبير الى الفاضي ذو الضغط الاقل. طب خد بالك بقى ان كل ما يقتربوا من بعض يضعف تيار الماء، يعني كلما قل فرق الضغط بين الإناءين ضعف تيار الماء. طيب يعني عايز تقول ان تيار الماء بيتناسب طردي مع فرق الضغط. قيس بقى بالكهرباء. لو انا عندي منطقة جهد عالي ومنطقة جهد منخفض، لما وصل بينهم يمر التيار من الجهد الاعلى الى الجهد المنخفض، وكلما كان فرق الجهد كبيرا كان التيار قويا، نقص فرق الجهد كان التيار ضعيفا. طيب كمان التيار بتتحكم فيه شيء مهم جدا، ألا وهي المقاومة. التيار إلكترونات ماشية بتعوقه المقاومة اللي في طريقه، يبقى بالراحة كده التيار بيزقه فرق الجهد، لما يكون فرق الجهد كبير يندفع التيار بشدة وبيعطله المقاومة اللي في سكته. طب التلاتة دول بيجمعوا ازاي؟ بيجمعوا مش التيار طردي مع فرق الجهد وعكسي مع المقاومة، هيبقى I بيساوي V على R، وده تاني مثلث معانا النهاردة. ال I بتساوي V على R. ال I شدة التيار بالأمبير، وال R المقاومة بالأوم، وال V فرق الجهد بالفولت. ماشي. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده المقاومة وده الفولتميتر يقيس فرق الجهد بين هنا وهنا. فرق الجهد، ما هو أنا لما أقفل يمر التيار كده، معنى كده أن نقطة واحد جهدها أعلى من اتنين، وإلا ما كانش التيار مر من واحد اتنين، يبقى هناك فرق جهد، تمام، يقيس من الفولتميتر. طيب فرق الجهد له تعريف آخر أو له قانون آخر. الفي وعشان مفهومه يبقى قريب برضو، عايز أقول لحضرتك إن أنت مثلا لو هتشيل شنطة تطلع بيها لساكن فوقيكو، هتبذل شغل ولا لأ؟ هبذل شغل. طيب الشغل المبذول ده هيزداد بزيادة حاجتين، تقل الشنطة اللي انت شايلها، اتنين فرق الادوار بينك وبين اللي فوقيك، يبقى يتوقف الشغل على فرق، على فكرة ده اسمه فرق جهد الجاذبية بقى، والشنطة دي اسمها الكتلة، القانون ده موجود في الجاذبية. طب هنقيس عليه برضو بالكهربية، الشغل المبذول لنقل شحنة بين نقطتين يتوقف على الشحنة اللي قد ايه وفرق الجهد برضو. يعني الخلاصة ان الشغل المبذول لنقل شحنة بين نقطتين يتوقف على الـ V وعلى الـ Q. الـ W رمز الشغل ويقاس بالجول، الـ Q الشحنة وتقاس بالكولوم، V فرق الجهد ويقاس بالفولت. طيب عندي ده قلنا يرمز لمين يا جماعة؟ المقاومة. والرمز نفسه لو بصيتوا له هو يرمز، يعني حتى لو حد مش فاهم قوي، هو الرمز ده يوحي للرائي ان هو هيعمل اعاقة لمرور الكهرباء، الكهرباء هنا مش هتمر بالسائل. طيب عندي هنا برضو دي مقاومة تانية، بس دي مقاومة ثابتة ودي مقاومة متغيرة. التيار المفروض لما يمر من هنا هيعدي من الجزئية دي وبعدين يطلع من السهم. لو جبت السهم هنا يبقى انا كبرت المقاومة، جبت السهم هنا يبقى انا صغرت المقاومة. طيب احنا كده اتكلمنا عن الدايرة بسرعة قوي، وبعدين هنبتدي نلم القوانين دي تاني عشان ننتقل الى جزء اهم. نتذكر مع بعض كده، اول حاجة كان هنا كيو اي تي، كان V I R، كان W Q V، طيب اول حاجه عايز الفت نظر حضراتكم الى ان في ربط عملي مهم جدا. دلوقتي يقول لي تقاس سعه بطاريه السياره بالامبير ساعه. اما اروح اشتري بطاريه عربيه يقول لي عايز بطاريه كام؟ اقول له هو في كام؟ يقول لي في 50 و60 و40. اقول له 50 ايه؟ يقول لي امبير ساعه. وما انا افكر مش البطاريه دي تخزن فيها الشحنات؟ اه. طب ليه ما قاسش بالكولوم؟ وايه موضوع الامبير ساعه دوت يا اخي؟ بالراحه خالص كده، بص كده، مش ده كولوم يساوي امبير ثانيه؟ طب يا ترى يبقى امبير ساعه كام كولوم؟ ما هو الامبير ثانيه كولوم واحد، يبقى الامبير ساعه كام؟ 60 في 60 كولوم، يبقى الامبير ساعه الواحد 3600 كولوم. الامبير ساعه 3600 كولوم، وبيسموها وحده تجاريه لقياس السعه الكهربائيه او لقياس الشحنه الكهربائيه. سعه البطاريه مش السعه الكهربائيه. الامبير ساعه بيساوي كام؟ 3600 ايه؟ كولوم. طب وليه وجع القلب ده؟ تخيل انت لو هتروح تشتري عربيه او تشتري بطاريه عربيه بالكولوم، لو انت عايز تقول يعني لو انت بدل ما تقول 50 امبير ساعه هتقول كام كولوم؟ هتقول 180 الف كولوم. طب في التداول التجاري اسهل بالكولوم ولا يبقى اسهل بالامبير ساعه؟ دايما بندور على ان الارقام اللي هنتعامل بيها تبقى صغيره. يبقى خد بالك كويس ان دي اسمها وحده تجاريه لقياس شحنه البطاريه او لقياس سعه البطاريه، اسمها الامبير ساعه وتكافئ 3600 كولوم. طيب عندي بعد كده هنعمل دمج ما بين المثلث الاول والمثلث الأخير. أنا عندي هنا هاخد الدبليو زي ما هي أهي، والفي زي ما هي، والكيو هاخدها من هنا تبقى أي تي. طب المثلثين اللي تحت بعض دول بيعبروا لي عن قانون الطاقة الكهربية. قانون إيه يا جماعة؟ الطاقة الكهربية. يبقى انا لو طلب مني الطاقه الكهربائيه، ودي هتفضل معانا لحد اخر الفصل، الطاقه الكهربائيه رمزها دبليو، يا اما اقول في في كيو يا اما اقول في اي تي. الطاقه الكهربائيه اخر مره يا اما في في كيو يا اما ايه؟ في اي تي. وطبعا هنا يبقى في لعب مهم جدا بالوحدات، ده طبعا بالجول وده فولت. امبير ثانيه، يبقى الجول بيساوي فولت امبير ثانيه. طيب ده برضه هنا بالجول كولوم فولت. في مثلثين تانيين برضه مهمين قوي في شغلنا معانا، اللي هي مثلثات القدره، والشغل بتاع القدره ده موجود معانا للاخر برضه. ودايما لما حد يسالني على قانون القدره اقول له تقدر تخلص الشغل ده في قد ايه؟ تقدر تخلص الشغل دوت في قد ايه؟ تقدر بسأله عن القدرة. ارتبط سؤالي بالشغل والزمن. إذا كان هو هيبذل شغل كتير يبقى قدرته كبيرة، إذا كان هياخد وقت كتير هيطول في الشغلانة يبقى قدرته قليلة. يبقى القدرة ترضي مع الشغل وعكسي مع الزمن. رمز القدرة باور، بي وجنبها دبليو صغيرة، يبقى الباور بيساوي الشغل على الزمن. طيب لو خرجنا القانون ده بره كده شويه، الباور اهو بيساوي دبليو على تي، فك لي الدبليو اللي احنا لسه واخدينها، في اي تي على مين؟ شيل دي مع دي، يطلع الباور بيساوي اف ايه يا جماعه؟ الباور بيساوي في اي. الباور يقاس بالوات، ودي بالثانيه، ده بالجول، ده بالفولت، ده بالامبير، وده بالوات. طيب يبقى دلوقتي القوانين دول ما ينفعش طالب يكون هيذاكر كهربية وما عندوش القوانين دي في مخه محفورة تماما، لان هتتكعبل في اي مسألة بسبب اساسيات صغيرة قوي. يعني يا استاذ الست مثلثات دول اكنك انت داخل الكهربية، لو دخلت من غيرهم خلاص هتشتغل ازاي؟ لان كل الاساسيات عليهم. طيب في برضو بعض المعلومات مهمة لازم نبقى عارفينها، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. برضه هي من منطلق ربط النظري بالعملي. انا ربطت من شويه موضوع سعه البطاريه، في موضوع تاني اسمه الكيلو وات ساعه، وموضوع اسمه سلك المنصهر، وموضوع القفله. الحاجات دي برضه هتتقال في وسط الشغل، فلازم يبقى عندنا درايه بيها. ايه موضوع الكيلو وات ساعه؟ حضرتك عارف العداد الكهربي في المنزل وظيفته قياس الطاقه الكهربيه المستهلكه. احنا بنستهلك طاقه كهربيه في البيت. طب وبعدين؟ بالمناسبه يا جماعه، الناس اللي بتسرق كهرباء حرام، يعني ده سريعا بس كده، انا طبعا مش بقول حرام وحلال، بس يعني هي مش محتاجه فتوى، لان لقيت الموضوع منتشر قوي وناس كتير قوي بيقولك ده بقى رسمي دلوقتي بيوصل كهرباء من جنب العداد وحاجات كده، فالله يهدينا كلنا يعني ان شاء الله. طيب العداد بتاع البيت ده وظيفته حساب الطاقه الكهربيه المستهلكه بالكيلو وات ساعه. بيجي الراجل كل شهر يبص في العداد يشوف قرايه الشهر اللي فات ويطرح قرايه ده من ده، يعرف احنا خدنا كام كيلو وات ساعه. طب مش المفروض تدي الطاقه الكهربيه زيها زي اي طاقه تكون بالجول؟ ايه اللي دخل الكيلو وات ساعه في القصه؟ لو بصيت للمثلث ده هيقول لك الجول بيساوي وات ثانيه. بالراحه كده نكتبها بالعربي، الوات ثانيه بيساوي ايه؟ جول. طب بالراحه، كيلو وات كده في زادت الف اهي، ساعه زاد 60 في 60، يبقى كام جول يا اللي مركز؟ يبقى 1000 في 60 في 60 جول، يبقى 6 و6 ادي 36 في 10 أس 5 في 5 أصفار هم جول. اكتبها احسن كده عشان تعرف تنطقها، 3.6 × 10 × 10 أس 6 جول، وتتنطق 3.6 مليون جول. الكيلو وات ساعة الواحد كام؟ 3.6 مليون جول. طب احنا نعاملك بالجول؟ يبقى الراجل ان شاء الله اللي هيجي يقرا لنا يقول لنا انتوا خدتوا 50 مليار جول، مش هينفع. انهي اسهل؟ يقول لنا بالكيلو وات ساعة. تخيل انت الكيلو وات ساعة الواحد ب 3.6 مليون جول، يعني احنا لو خدنا 50 كيلو وات ساعة، 50 بس كيلو وات ساعة، بالجول يطلعوا 180 مليون جول. نعدهم ازاي دول؟ مش هينفع. يبقى انا عندي وحده تجاريه برضو لقياس الطاقه الكهربائيه اسمها الكيلو وات ساعه، وتكافئ 3.6 مليون جول. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها سلك المنصهر، دي بتذكر كتير في المسائل، ويتحمل سلك المنصهر وما يتحملش سلك المنصهر، ايه قصه سلك المنصهر ديت؟ بص يا سيدي، احنا لما نيجي نحط كهرباء في الشقه، الكهرباء بتتحط، يعني بناخد الشقه على الطوب الاحمر وبعدين نحفر فيها في الحيطان ونحط مواسير بلاستيك ونحط اسلاك وبعدين نمحر فوقها ونبيض، يبقى في كهرباء هنا ماشيه جوه الحيطه. طيب دي لو باظت هتعمل لنا مشكله. طب هي تبوظ ليه؟ لما بيمر فيها تيار اقوى من اللي هي تتحمله تسيح، نضطر نغير، ويا اما السلك اتسحب معانا يا اما هنقعد نكسر تاني. طيب وبعدين؟ لابد من حمايه هذه الاسلاك. الحمايه بشكل بسيط قوي هقربها لحضراتكم، بتكون كالاتي، بس صل على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. في السلك العمومي اهو، وفي كهرباء جوه الشقه، دي الاسلاك اللي ماشيه جوه الشقه ايا كان شكلها. طبعا المفروض ان احنا واخدين من العمومي. طيب انا شغلت جهاز وجهاز وجهاز وجهاز، كل ده الكهرباء بتمر في الاسلاك. طب الاسلاك دي ممكن تبوظ، طب نعمل ايه؟ نقوم جايين قبل الكهرباء ما تخش هنا ونحط سلك ضعيف من الرصاص. اشمعنى الرصاص؟ عشان بيسيح بسرعه. طب ايه وظيفه السلك الضعيف ده؟ السلك الضعيف وظيفته في ضعفه، لما يزداد استهلاك الكهرباء عن حد الامان او عن حد معين يبتدي ينصهر او تسخن الاسلاك، واول سلك ينصهر هو مين؟ سلك المنصهر دوت. يبقى كده قطع لك الشبكه عن الكهرباء عن الشبكه. هو كده نفعني ما ضرنيش؟ لانه كده نبهني ان انا زودت الحمل عن الشقه على الشقه، فلازم ايه؟ اخفف الحمل شويه. يبقى الخلاصه عشان تعرف سلك المنصهر، سلك المنصهر هو سلك رفيع من الرصاص وظيفته حمايه الشبكه الكهربائيه في المنزل عن طريق انه ينصهر اذا زاد التيار عن حد معين، وبذلك يحمي باقي الشقه. طب ودلوقتي طبعا في الزراير الاوتوماتيك جنب سلك المنصهر، فهي اكثر حساسيه من سلك المنصهر، فلما بيحصل زياده الحمل يبتدي الزراير دي تنزل قبل ما هو يحصل له حاجه. كان الاول لما كانش فيه ديت كنا على طول اي قفله تحصل او اي زياده حمل هنضطر نغير سلك الايه المنصهر دوت. يبقى في عندي حاجه اسمها سلك المنصهر هتذكر كتير في المسائل عند حضرتك، فلازم تبقى انت فاهم يعني ايه سلك المنصهر دوت. طيب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعد كده موضوع المقاومة النوعية، ده مهم قوي، والتوصيلية الكهربية، وبعدين توصيل المقاومات، ويبقى فاضل قانون أوم للدوائر المغلقة. ايه المقاومة النوعية دي؟ والله يا اخي انت لو بصيت للكلمة لوحدها كفاية، المقاومة النوعية لمادة، يبقى أكيد دي حاجة هتتوقف على نوع المادة. دلوقتي لما يكون في كهرباء ماشية في سلك هتعاني، أو الكهرباء هي ماشية هتعاني من مقاومة السلك. إيه المقاومة دي؟ المقاومة دي عبارة عن الاحتكاك اللي بتعانيه الإلكترونات أثناء مرورها خلال مادة السلك. طب والاحتكاك ده بيتوقف على إيه بقى؟ بص، كل ما السلك يبقى أطول كل ما المعاناة هتزيد، يبقى المقاومة تتناسب ترضي مع الطول، ماشي. كل ما السلك يبقى مساحته كبيرة تقل المعاناة، مساحته صغيرة تزيد المعاناة، يبقى المقاومة تتناسب عكسيا مع المساحة. طيب في عامل ثالث بيدخل، ألا وهو نوع المادة أساسا اللي هيمشي فيها الكهرباء. في عامل رابع بيدخل اللي هو درجة الحرارة، لأن لما بسخن الموصل جزيئاته يكسر اهتزازها فيكسر احتكاكها بالالكترونات فتزداد مقاومتها. يعني المفروض السلك لما بيسخن مقاومته بتزيد، بس خد بالك ده السلك الموصل. السلك الموصل لما بيسخن مقاومته تزداد. طيب احنا عشان نعرف ندرس القصة دي فهنقول ايه؟ عند ثبوت درجة الحرارة، لما الحرارة تثبت، يعني هيستثنى هذا العامل دلوقتي، ايه اللي يحصل؟ هتبقى الار اللي هي المقاومة ترضي مع الطول وعكسي مع المساحة بتاعت مقطع السلك، فلما ادمج دول مع بعض يبقى ار، لما اشيل دي واحط الثابت يبقى ار بتساوي رو اي ال على ايه؟ ار بتساوي ايه يا جماعة؟ رو اي ال على ايه. من هي الرو اي؟ الرو اي دي اسمها المقاومة النوعية، وتتوقف على نوع المادة، وخد بالك هي ملهاش دعوة بالكثافة، الرو اي دي حاجة تانية خالص. طيب نسأل الرو اي بقى لوحدها، الرو اي اسمها المقاومة النوعية لمادة. تعال نسألها مجموعة اسئلة. قانونك ايه يا رو اي؟ ار اي على ال. طب وحدة القياس اوم، طبعا ده متر تربيع على متر، يروح المتر مع التربيع يفضل متر، يبقى اوم متر. طيب تعريفك ايه؟ الرو اي هي الار لما ال تساوي واحد ولما الاي بتساوي واحد. يبقى المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة موصل من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. مرة كمان، المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة سلك من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. طيب ما معنى أن المقاومة النوعية لمادة اكس 2 × 10^5 اوم متر، اي ان مقاومة سلك او موصل من هذه الماده طوله 1 متر ومساحه مقطعه 1 متر مربع هتساوي 2 في 10 اس ناقص 5 اوم. طيب وسؤال مهم جدا، المقاومه النوعيه لماده، المقاومه النوعيه لماده تتوقف على مين؟ لما اسال طلبه يروح باصص للقانون ويقول لي تتناسب طردي مع المقاومه ومساحه المقطع وعكسي مع الطول، اقول له لا، المقاومة النوعية دي تتوقف على نوع المادة فقط. نوع المادة ايه؟ فقط. لان دي هي يعني هم بيتوقفوا عليها، يعني المقاومة تتوقف على المقاومة النوعية، انما لما اقول لك المقاومة النوعية تتوقف عليها تقول لي نوع المادة فقط. طيب يعني لما احب العب معاك واقول لك اذا زاد طول السلك فان المقاومة النوعية لمادته، تقول لي هو مش السلك مادته ثابتة؟ يبقى مقاومته النوعية ثابتة. إذا زادت مساحة مقطع السلك فإن مقاومته النوعية برضه ثابتة لأنها بتتوقف زي ما بقولك على نوع المادة. طيب قبل ما أكتر في الأسئلة ديت، أنا عندي أسئلة كتير قوي على الجزئية ديت، هناخد حاجة تانية اسمها التوصيلية الكهربية وبعدين ندمج ده كله. المقاومة النوعية لما تزيد التوصيل الكهربي يقل، المقاومة النوعية تقل التوصيل الكهربي يزيد، فعملوا حاجة اسمها التوصيلية الكهربية لمادة تعرف بأنها مقلوب المقاومة النوعية، يعني تقلب القانون كله يبقى إل على آر إيه، يبقى وحدتها مقلوب الوحدة ديت اللي هي أوم سالب واحد متر سالب واحد، وتتقال سيمون متر سالب واحد أو سيمون على متر، التوصيلية الكهربية بالسيمون لكل متر. طيب القانون الصغير دوت اللي هو R بتساوي رو إيه إل على إيه، عنده مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، تعالوا نشوفها. R رو إيه إل على أول ملحوظة، من حقي كواضع امتحان أو من حق اللي هيضع الامتحان انه يدمج بين الفصول. خد بالك بس عشان ما تقوليش ايه دي مش موجوده. يدمج بين الفصول ازاي؟ يعني القانون دوت ممكن ادخل فيه الكتله والكثافه عن طريق المساحه بتاع المقطع. بص كده، هي مش الكتله، الكثافه في الحجم. عارفينها، تقصد بدي كتلة السلك ودي كثافة السلك وده حجم السلك. من فضلك فك لي حجم السلك. حجم السلك المساحة، وعيب تقول لي في الارتفاع، السلك شكله اسطواني بس شكله مش هيبقى ارتفاع خالص، نسميها مساحة في طول، وهنا الكثافة. طيب شايف الايه اللي موجودة في القانون ديت؟ الايه هتساوي ام على رو ال، ام على مين؟ يبقى هنيجي مكان الايه هنا ونقول لها احنا ممكن نظهر بشكل اخر. ادي الار اهيت، الرو اي اهيت، وادي ال، ومكان الايه اقول لها لو سمحت كده اخرجي من مكانك، هنحط مكانك مين؟ ام على رو ال، ويصبح شكل القانون R رو E رو L تربيع على M. تمام؟ طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا شكيت في هذا القانون، هل يمكن إثبات صحته من خلال وحدات القياس على الماشي كده؟ إزاي؟ تعال نشوف كده. المفروض الـ R دي تقاس بالإيه؟ بالأوم. يبقى المفروض الطرف الايمن ده كله يديني اوم، لو ما ادانيش اوم يبقى انا كتبت القانون غلط. تعال نشوف الرؤي، انا لسه قايلها من شويه اوم متر. طب والكثافه؟ كيلو جرام على المتر المكعب. طب والطول تربيع بالمتر المربع. طب والكتله بالكيلو جرام. شيل ده مع ده وده وده يروحوا مع ده، يتبقى الأوم بس. يبقى هنا دي اسمها إثبات صحة القانون من خلال وحدات القياس. طيب هرجع تاني للموضوع اللي انا بتكلم فيه اساسا اللي هو القانون دوت له شكلين دلوقتي. طيب ازاي تكون الاسئله؟ عد معايا، صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو معانا سلك تم ثنيه من منتصفه، يعني السلك اهو تنيته من منتصفه وبعدين اعدت توصيله، سلك تم ثنيه من منتصفه واعيد توصيله، فان مقاومه، عايزين نعرف حصل لها ايه، مقاومه النوعيه حصل لها ايه. اولا اجري اسال المقاومه، بص عشان ايه ما تحاولش انت تجاوب من غير ما تفكر، تكتب القانون ار بتساوي رو اي الا على ايه. هو بيسالك ايه اللي حصل هنا صح؟ طب مش دي تتوقف على دول؟ اسالهم واحد واحد، خد شرط الكسر. الرو اي حصل لك حاجه يا عم لما تنينا السلك؟ يقول لك انا النوع بتاعي زي ما هو يبقى نحط واحد. طب الطول حصل لك حاجه؟ يقول لك انا قصرت للنص. ما هو الطول ما هو كان كده، قصر للنص. طب ومساحه المقطع؟ ما هو السلك بقى مزدوج يبقى زادت الى الضعف، يبقى المقاومه هنا قلت الى الربع. اقول تاني، لو انت عندك سلك تم ثنيه من منتصفه، سلك تنيناه من النص ثم اعدنا توصيله، ايه اللي هيحصل؟ انا قلت تسال حاجه حاجه، المقاومه النوعيه ما هيحصل لهاش حاجه، الطول هيقل للنص، المساحه هتزداد للضعف، يبقى نص على اتنين فيها الربع. طب سؤال شبهه بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. دلوقتي لو معانا سلك ماشي وسحبناه، يعني مطناه زي اللبانه كده، بحيث ازداد طوله الى ثلاث امثاله، يبقى تم سحب سلك بحيث ازداد طوله الى ثلاث امثاله. ماشي، ايه اللي يحصل؟ اول حاجه برضو هنكتب القانون زي كده، خلينا ماشيين على نمط واحد. الرؤي برضو ما حصل لهاش حاجة. طب والطول زاد ثلاث أمثاله. طب والمساحة يا أستاذ؟ أنت لما مطيت السلك يرفع، المساحة ترفع للتلت. الطول لما يزيد ثلاث أمثاله عند ثبوت الحجم، المساحة تقل للتلت على طول، يرفع السلك. يبقى المقاومة هتزداد إلى كم مرة؟ إلى تسع أمثالها. تزداد المقاومة إلى كم مرة يا جماعة؟ تسع أمثالها. طيب في سؤال تاني برضو على نفس الجزئية، لو أنا معايا متوازي مستطيلات من نفس مستوى، متوازي مستطيلات من مادة معينة، هل له مقاومة واحدة ولا له أكثر من مقاومة؟ تاني، معايا متوازي مستطيلات من معدن، هل له مقاومة واحدة عند نفس درجة الحرارة ولا أكثر من مقاومة؟ تعال نشوف. لو احنا بصينا لهذا المتوازي ودخلنا التيار من هنا يا جماعة وخرجناه من هنا، ده هذا الضلع وليكن مثلا طوله 3 والضلع ده 2 والضلع ده 1، يبقى ده هيعمل بمثابة سلك، مساحة مقطعه 2 وطوله 3. انتوا معايا؟ طيب يعني مثلا في هذا الوضع الار بتساوي رو اي الا على ايه، يلا نعوض، يبقى رو اي في 3 على 2. طب ايه رايك لو احنا خرجنا او خلينا التيار يدخل من هنا ويخرج من هنا، في الحالة دي ده هيعمل كموصل. ماشي. طوله 2، طوله كام؟ 2، ومساحة مقطعه 1/3، يبقى R بتساوي رو اي ال على ايه. ويلا نعوض، هوضحها تاني. ادي الرو اي اهي، التيار ماشي اهو. ايه المساحه بتاعت السلك من قدامه؟ الطول في العرض، الطول زي ما انت شايف 3، والعرض اللي جوه 1، والطول هنا هيبقى 2. الله، يبقى الطول 2 ومساحه المقطع اصبحت كام؟ 3. طيب يبقى يا جماعة أنا لو عندي بشكل تاني هقربها لكم بطريقة تانية خالص. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي البشاورة هي قدامي اهي، دي متوازي مستطيلات. لو الطيار دخل من هنا وخرج من هنا، مش ده كده طولها؟ ودي مساحتها الصغيرة دي. ماشي. طب لو أنا مسكتها كده وخليت الطيار عدى كده، يبقى ده بالنسبة للطيار ده الطول، وده بالنسبة للطيار دي المساحة، فأصبحت كده المقاومة أقل لأن الطول قل والمساحة زادت. طب إيه رأيك لو أنا عملت البشاورة كده ودخلت الطيار من هنا وخرجته من هنا؟ الطول اللي بيمر فيه الطيار قصر جدا والمساحة زادت جدا. يبقى إذن الشكل الهندسي إذا لم يكن أبعاده متساوية يبقى عنده أكتر من مقاومة في نفس درجة الحرارة. طيب سؤال تاني، من نوعية برضو بتيجي كتير. يقول لي سلكان من نفس المادة، طول الأول ضعف الثاني وكتلة الأول ضعف الثاني، احسب النسبة بين مقاومة الأول للثاني. هتعامل ازاي؟ أول حاجة أنا بمسك السؤال ده من آخره، احسب النسبة بين مقاومة الأول للثاني، يبقى أنا محتاج قانون المقاومة. بس خد بالك، يكون قانون المقاومة اللي فيه طول ويكون في كتلة، يبقى اشتغل على الاولاني ولا على التاني؟ على التاني. واروح قايل له خطوات حل بنظام، بما ان ار بتساوي رو اي رو ال تربيع على ام، اذا مش هو عاوز مقاومة الاول للتاني، يبقى اذا ار 1 على ار 2 اللي في البسط ينزل عدل واللي في المقام ينزل مقلوب، يعني يبقى رو اي 1 على رو اي 2، رو 1 على رو 2، ال 1 تربيع ال 2 تربيع، ام 2 على ام 1. وابدا اسمع تاني المسألة. المسألة بتقول لك سلكان من نفس المادة. الكلمة دي تعني ان الرو اي 1 زي الرو اي 2 والرو 1 زي الرو 2. طب غيره؟ تعوض بقى، تروح حاطط ار 1 على ار 2، دول 1/1 و1 على 1. طول الاول ضعف الثاني بمنتهى الهدوء، طول الاول 2 حط تربيع، طول التاني 1 وحط تربيع، وكتلة الأول ضعف التاني، يبقى مكان ام 1 أحط 2 ومكان ام 2 أحط 1. البسط في 4 والمقام في 2، يطلع الناتج 2/1. يبقى النسبة بين مقاومة الأول إلى مقاومة الثاني كام يا جماعة؟ 2/1. لما تجيلك مسألة فيها رغي من الكلام دوت تمشي خطوات الحل زي ما انا قلتها لك بالظبط. تاني، انت بتقرا المساله، سلكان من نفس الماده طول مش عارف ايه وكتله ايه، تمسك من الاخر هو عاوز مين؟ مقاومه. يبقى انا عايز القانون اللي فيه المقاومه، بس القانون بتاع المقاومه اللي بيحتوي جواه الحاجات اللي هنا، طول السلك وكتلته. يبقى انا اخترت القانون دوت، كتبت القانون الاساسي، كتبت القانون بتاع المقارنه، دايما البسط بينزل عدل والمقام بينزل مقلوب، وبعدين عوضت فيه بالراحه قوي زي ما حضراتكم شايفين. طيب، في الجزئية دي سريعا كده، لو أخذنا الرسم البياني المطلوب فيها، الار والال طبعا هيبقى طردي. طب الار والاي هيبقى عكسي، الار ومقلوب الاي هيبقى طردي. طب الار ومقلوب الار تربيع، تنفع دي؟ تنفع، هتبقى طردي. تعرف تجيب لي الميل في كل واحدة؟ يلا بينا. الميل دلتا ار على دلتا ال، ار على ال، يتبقى رؤي على اي. الميل دلتا ار على دلتا واحد على اي، ار اي، يبقى رؤي ال. طب هنا بقى قبل ما تجيب الميل عيد كتابة القانون بعد فك الاي، يبقى الار بتساوي رؤي ال على باي ار تربيع، ويبقى الميل دلتا ار على دلتا واحد على ار تربيع، يبقى ار ار تربيع، يبقى هيساوي هنا رؤي ال على باي. تمام. دلوقتي انا جمعت النهارده بقدر الامكان القوانين الاساسيه اللي جوه الفصل التاسع، ويتبقى فيه ان شاء الله توصيل المقاومات وقانون ام للدوائر المغلقه. ان شاء الله الحصه الجايه كلها باذن الله هيحتوي النص الاول منها على توصيل المقاومات وقانون ام للدوائر المغلقه، والباقي كله هيبقى مسائل على الفصل التاسع نظرا لاهميته الشديده باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.